وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وغير ذلك من الآيات. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا فصل أفرده رحمه الله تعالى في بيان وسوق الأدلة من القرآن والسنة على وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطاعة لله عز وجل وللرسول عليه الصلاة والسلام هي التي تنال بها رحمة الله وينال بها رضوانه جل في علاه، وهي الموجبة للفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي التي تنال بها السعادة في الدنيا والآخرة. وقد ساق رحمه الله تعالى آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، وما على الرسول إلا البلاغ. والحاصل أن هذه الطاعة جاء الأمر بها في القرآن في مواضع كثيرة جدا، الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في الآيات ذكر ما يترتب على هذه الطاعة من السعادة والفوز والنجاة من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى. وكل هذا يظهر بالتأمل لهذه الآيات التي ساقها رحمه الله. وهذه الآيات ساقها على طريقته التي عرفنا، يسوق الأدلة على ترتيب المصحف، يسوق الأدلة رحمه الله على ترتيب الآيات في المصحف. وأيضا عرفنا أنه رحمه الله تعالى كان يكتب ذلك كله من حفظه رحمه الله تعالى، كان يكتب ذلك من حفظه رحمه الله. من الآيات التي ساق رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر عقبها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ماذا بعدها في المصحف؟ نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. فهذا من الشواهد أن الشيخ رحمه الله كان يكتب من حفظه، وإلا الأصل أن تقدم هذه على التي قبلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، بدأ رحمه الله بسوق الأحاديث من السنة على طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. هذا أمر عجيب جدا. من الذي يقال له ادخل الجنة فيقول: لا أريد أن أدخل الجنة وإنما أريد أن أدخل النار؟ من الذي يأبى؟ من الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قوله إلا من أبى أثار سؤالا يفرض نفسه في هذا المقام في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ من الذي يعرض عليه أن يدخل الجنة فيقول: لا أريد، أريد النار؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فرد عليه الصلاة والسلام الإباء إلى الامتناع من الطاعة التي هي موجبة لدخول الجنة. فمن لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد أبى على نفسه دخول الجنة ومنع نفسه وحرمها من دخول الجنة. من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث فيه أن دخول الجنة أمر لا ينال إلا بطاعة الرسول، إلا بطاعة الرسول واتباعه عليه الصلاة والسلام. ونظير هذا الحديث ما جاء في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله، إلا من شرد على الله كشراد البعير على أهله، كشراد البعير على أهله. وشراد البعير فراره ونفاره من أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل للعاصي في إعراضه عن الله وهربه من طاعة الله سبحانه وتعالى بالبعير الشارد عن أهله. وقد قال العلماء: إنما خص عليه الصلاة والسلام البعير دون غيره من الحيوانات لشدة نفاره إذا نفر، وتعسر اللحاق به إذا فر، تعسر اللحاق به إذا فر، خصه بالذكر لأنه من أشد الحيوانات نفارا إذا نفر عن أهله، ولا يكاد يلحق إذا فر عن أهله. وهذا مثل والعياذ بالله للعاصي، العاصي في نفار عن طاعة الله وعن عبادة الله وقلبه منصرف، وإذا أتاه الناصح لرده إلى طاعة الله مثله مثل البعير الشارد عن أهله، مثل البعير الشارد عن أهله، أهله يلحقون وراءه لرده مع إبلهم وماشيتهم، وهو في أشد ما يكون نفارا لا يلوي إليهم ولا يلتفت معرضا نافرا. فالنافر من طاعة الله سبحانه وتعالى مثل البعير الشارد عن أهله. قال كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله، إلا من شرد على الله كشراد البعير على أهله، كشراد البعير على أهله. شرد على الله أي انصرف، انصرفت نفسه عن طاعة الله. وهذا أيضا فيه أن المعاصي التي يكون بها الشراد والنفار عن طاعة الله تأسر المرء وتستهويه، فلا يرجع إلا أن لطف الله سبحانه وتعالى به وهيأ له أسباب التوفيق والأوبة إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد. حدثنا محمد بن عبادة، أنت مشيت على الجادة، يعني يقولون الكل عبادة إلا هذا فقط، يعني الكل عبادة، من اسمه بهذا اللفظ كلهم عبادة إلا محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري رحمه الله، فإنه بفتح العين، وإلا الباقين كلهم عبادة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن مينا. وأثنى عليه، أثنى عليه أي على سليم. من الذي أثنى عليه؟ نعم، يزيد شيخ البخاري، يزيد بن هارون أثنى على سليم بن حيان، حدث عنه وأثنى عليه، حدث عن من القائل وأثنى عليه؟ نعم، من القائل وأثنى عليه؟ شيخ البخاري محمد بن عبادة، القائل هو شيخ البخاري محمد بن عبادة هو القائل وأثنى عليه، والمثني هو يزيد بن هارون، والمثنى عليه هو سليم بن حيان. نعم. قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت، ولهذا يقال هنا وأثنى عليه، هذه الكلمة لها قائل ولها فاعل، لها قائل ولها فاعل، القائل شيخ البخاري محمد بن عبادة، والفاعل يزيد بن هارون الفاعل لهذا الثناء. نعم. قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. الحديث تقدم، وفيه: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، تروى بهذا وبهذا، تروى بهذا وبهذا، محمد فرق بين الناس أي فارق، فرق أي فارق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، لعل ما يوضح ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أطاعه كان في فريق الناجين والسعداء، ومن عصاه كان في فريق الهالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. فقد سبق مضبوط عندك عندنا بالضم نعم اقراها. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم هذه اللفظة فقد سبقتم تروى بضم السين وتروى بفتحها والفتح أقرب للسياق تروى بضم السين. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا يعني سبقكم الصحابة الأخيار سبقا بعيدا فسبقتم إلى الخير فجدوا واجتهدوا باللحاق بمن سبقكم إلى الخير تأسيا به واقتداء وتشبها. هذا هو المعنى على هذه الرواية. الرواية الأخرى معناها واضح يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا يعني إن استقمتم فإنكم بهذه الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى تكونون من السابقين السبق البعيد. سبق المفردون تكونون من السابقين السبق البعيد. وهذه أولى من الرواية الأولى لمناسبة السياق لأنه قال بعدها وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم يعني إن استقمتم سبقتم وإن أخذتم ذات اليمين وذات الشمال ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا فيه أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالقرآن تلاوة وحفظا أن يجاهد نفسه على تحصيل هذا السبق. بماذا؟ نعم بالاستقامة على طاعة الله ليس مجرد قراءة القرآن وحفظه وإتقان حفظه ليس بمجرد ذلك تكون الاستقامة. الاستقامة أمر آخر فإذا اعتنى بالقرآن تلاوة وحفظا واستقام على طاعة الله فإنه بهذا يكون سبقا بعيدا كان من المتقدمين تقدما عظيما في المسابقة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وإن أخذتم ذات اليمين وذات الشمال فقد ضللتم ضلالا بعيدا لأن حجة الله عليهم قائمة بهذا القرآن الذي قرأوه وحفظوه ثم لم يعملوا به فقد ضللتم ضلالا بعيدا. الخطر عليهم أعظم من غيرهم ولهذا من يكرمه الله بالقرآن تلاوة وحفظا المسؤولية في حقه أعظم لأن حجج الله سبحانه وتعالى عنده ويحفظها ويتلوها ويقرأها ويكرر قراءتها فالمسؤولية عليه أعظم. فهذه نصيحة بليغة جدا للقراء نصيحة عظيمة جدا للقراء وحث لهم على الاستقامة على طاعة الله حتى يكونوا بهذه الاستقامة من أهل القرآن لأن المرأة لا يكون من أهل القرآن إلا بالعمل بالقرآن الكريم. نعم قال رحمه الله تعالى وله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. نعم هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حال من أطاعه وحال من عصاه فضرب مثلا لذلك أن قوما في مكان فجاءهم النذير قال الجيش رأيته بعيني فأنجوا بأنفسكم النجاء أنجوا بأنفسكم من أنا رأيته بعيني مقبل عليكم

قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي رواية فعليكم بما عرفتم من سنتي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولأحمد عن مجاهد بإسناد جيد قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وله عن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. نعم، ما معنى متكئ على أريكته؟ متكئ على أريكته يعني ما عنى نفسه وأجهدها في طلب العلم، ما اشتغل بطلب العلم ولا لازم العلماء، وإنما مشتغل بالأكل والراحة ولا نشط لطلب العلم، ثم يأتي ويقول مثل هذا الكلام بيني وبينكم كتاب الله، هو أصلا لا اشتغال له بالعلم ولا دراية له بالعلم، متكئ على أريكته، مشتغل بالاتكاء والأكل والراحة والخلود، هذا معنى متكئ على أريكته أي لم يتعب نفسه في العلم وطلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول عليكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار ألا لا يحل لكم وما بعده. هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من سنته وليست في القرآن، وهذا فيه الرد على من يقول عليكم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي من يقول هذا وأنه يكفي القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم، أي لا تلتفتوا لقول مثل هذا القائل، هناك أمور هو يخبر بها عليه الصلاة والسلام. ومن يزعم من أنه من أهل القرآن أو يقول عليكم بالقرآن، فإن الله يقول في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن لم يأخذ بما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة لم يأخذ بالقرآن وليس من أهل القرآن. نعم. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني صاحبها. نعم، لا يعني هذا أن الحكم خاص بالمعاهد، لا يعني هذا أن هذا الحكم خاص بالمعاهد، بل إذا كان هذا في حق المعاهد فالمسلم من باب أولى. نعم. من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإذا لم يقروه أي يضيفوه يكرموه يقوم بحق الضيافة، فإذا لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم. يعقبوهم بمثل قراهم أي يأخذوا من مالهم بمثل حق الضيافة، يأخذوا من مالهم بمثل حق الضيافة، الضيافة التي لهم عليهم. قيل إن هذا في حق المضطر، قيل أن هذا في حق المضطر من كانت يعني بلغ أمر الضيافة إلى الضرورة ليس الحاجة فقط. وقيل أيضا أن هذا الحكم منسوخ. قيل أن هذا الحكم منسوخ. نعم. قال: ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناد أحمد جيد، وسكت عليه أبو داود وحسنه الترمذي، ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.